الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا الدرس الرابع من دروس شرح كتاب فضائل القرآن للإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله. كنا قد انتهينا إلى باب الغلو في القرآن. باب الغلو في القرآن يدخل في فضائل القرآن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ينهى عن الغلو في القرآن دل ذلك على فضل القرآن، دل ذلك على فضل القرآن ومكانته وخطورته، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر من أن يغلو الإنسان في القرآن الكريم. والمراد بالغلو في القرآن هو المبالغة في الأمر في غير محله، يعني يبالغ الإنسان ويتشدد في غير محله، إما أن يكون ذلك المبالغة في الألفاظ والأداء، وإما أن يكون المبالغة في المعاني وما ورد فيه من الأحكام. قال المصنف: فيه حديث الخوارج المتقدم، يشير رحمه الله إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيأتي أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، أو قال حلوقهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فهذا الحديث فيه ذم الخوارج، وأنهم يقرؤون القرآن يضبطون لفظه بألسنتهم، ويضبطون كلماته ومخارجها وحروفه، ولكن لا تصل معانيه إلى قلوبهم. فهذا من نوع الغلو بالقرآن، الاهتمام باللفظ دون المعنى، الاهتمام والغلو في اللفظ دون المعنى. كذلك هم غلوا أيضا من جهة ثانية، أنهم حملوا نصوص القرآن ما لا تحتمل من المعاني، ما لا تحتمل من المعاني، فهم يستدلون بآيات وهذه الآيات يحملونها على غير وجهها، ويقولون أن هذا هو مراد الله، فيعني غلوا في القرآن. مثلا: إنما يتقبل الله من المتقين، قالوا: فمن وقع في المعصية ليس بمتقي فلا يتقبل الله منه فهو كافر. وهذا يعني خطأ جسيم من هؤلاء الخوارج في فهم القرآن الكريم، لأن تقوى الله على مراتب، تقوى الله على مراتب. المرتبة الأولى وهي أعلاها أن يتقي الله المسلم باتباع أوامره، فيؤدي الواجبات ويترك المنهيات ويفعل المستحبات ويترك المكروهات، بل يترك ما لا بأس به خشية من الوقوع فيما فيه بأس. المرتبة الثانية مثل المرتبة الأولى، إلا أنه لا يترك، يتوسع في المباحات. المرتبة الثالثة أن يفعل الواجبات ويترك المحرمات. المرتبة الرابعة أن يفعل بعض الواجبات ويترك بعض المحرمات، ويفعل بعض المستحبات ويترك بعض المكروهات. المرتبة التي تليها من يفعل بعض الواجبات ويترك بعض المحرمات، ويتوسع في ترك المستحبات وفي فعل المكروهات، والتوسع أيضا في المباحات. فهذه المراتب كلها تقوى، ولكنها مراتب مختلفة يشملها مرتبة السابقين، ومرتبة المقتصدين، ومرتبة الذين خلطوا عملا صالحا بعمل غير صالح، وهم الذين يظلمون أنفسهم إذا فعلوا المعاصي لا يتوبوا، فإن تابوا فهم من مرتبة المقتصدين. فهؤلاء كلهم من المتقين، لكن الخوارج فهموا قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين على أنه فقد المرتبة الأولى، وهذا خطأ ينافي معاني القرآن الكريم، فهذا غلو في معاني القرآن الكريم. أيضا من غلو الخوارج في القرآن الكريم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، حملوا الآية على أنها الكفر المخرج من الملة مطلقا، فكل من لم يحكم بغير ما أنزل الله عندهم أنه كافر كفر أكبر خارج من الملة، مع أن السلف يفصلون في ذلك بحسب حال الشخص، وقالوا كفر دون كفر. فهذا من صور غلوهم، هذا من صور الغلو الموجودة عند الخوارج في معاني القرآن الكريم. قال المصنف في الصحيح عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟ قلت: بلى يا رسول الله، ولم أرد بذلك إلا الخير. هو عبد الله بن عمر، هنا قال عبد الله بن عمر، لا، هو عبد الله بن عمر بن العاص، هو الذي حصلت معه هذه القصة، وما وقع في بعض النسخ غير مطابق للرواية. عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟ قلت: بلى يا رسول الله، ولم أرد بذلك إلا الخير. قال: فصوم صوم داود، فإنه كان أعبد الناس، وقرأ القرآن كل شهر. قال: قلت يا رسول الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فقرأه في كل عشر. قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فقرأه في كل سبع ولا تزد على ذلك. هذا عبد الله بن عمر الصحابي، كان شابا رضي الله عنه، وكان نشيطا في أداء العبادة، وأراد أن يستكثر من عمل العبادة، حتى بلغ أمره إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا عبد الله بن عمر، ألم أخبر أنك تصوم الدهر، يعني تصوم الأيام كلها، كل يوم هو صائم، وأنك تقرأ القرآن كل ليلة، يعني يجلس يقرأ القرآن حتى يختمه في كل ليلة؟ فقال: بلى يا رسول الله، ولم أرد بذلك إلا الخير. فنهاها الرسول، قال: فصوم صوم داود، كان أعبد الناس، صوم يوما وافطر يوما، هذا صوم داود، وقرأ القرآن كل شهر مرة، ما في لازم إلا لازم كل ليلة تختم، لا، كل شهر مرة. قلت: يا رسول الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فقرأه في كل عشر، يعني في كل عشر ليال بأيامها، في كل عشر أيام تختم ختمة. قال: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: ففي كل سبع ولا تزد على ذلك. إذن هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى في العبادة أن الإنسان ينبغي له ألا يغلو ولا يزيد، ولذلك جاء في الحديث قال: أيها الناس، أكلفوا من العمل أو أكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تمله. وجاء في بعض الأثر أن بدن بني آدم هو مطيته في طاعة الله، فلا ينبغي أن يكلف فوق طاقتها. وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. المنبت الذي يواصل السير على دابته ولا يريحها، فإنه لا يقطع الأرض، لأن الدابة ستتعطل وتقف في لحظة بسبب التعب الشديد، وبالتالي لا يقطع الأرض، فلا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. قال المصنف لمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. التنطع هو تشدد في الأمر في غير محله، وهلك المتنطعون أي أنهم أوقعوا نفسهم في الهلاك، أوقعوا نفسهم بالهلاك بتشددهم في غير محله، بالتشدد في الأمر في غير محله. ولذلك جاء من كلام صاحب كتاب منازل السائرين أن لا يعرض، قال: إن من تعظيم الأمر والنهي أن لا يعرض لتشديد غالي، ولا لترخص جاف، ولا لعلة توهن الانقياد. فالتشديد الغالي هو التنطع، أن يشدد الإنسان تشددا غاليا على نفسه وعلى غيره، هذا هو التنطع. والرسول يقول: هلك المتنطعون. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر، فوغل فيه برفق، وأس الدين وأصله القرآن والسنة. ولأحمد عن عبد الرحمن بن شبر مرفوعا قال رسول الله: اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. وسبق هذا الحديث. وعن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. رواه أبو داود والترمذي. أقول: هذا من الغلو في القرآن، فلا يرى حجة إلا القرآن، ولا يرى العمل إلا بالقرآن، فمن فعل ذلك فإنه داخل في هذا الحديث. والآن الخوارج والقرآنيون ممن يصنعون هذا الصنيع، فإن الخوارج لا يقبلون إلا القرآن ولا يقبلون ما جاء في السنة من غلوهم في تعظيم القرآن الكريم، ومن طعنهم أيضا في الصحابة رضوان الله عليهم فلا يقبلوا روايتهم. فالرسول يقول: لا ألفين أحدكم متكئا على ريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، رواه أبو داود والترمذي. أقول: وقد جلس مرة عمران بن الحسين يحدث بأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أحد الناس في المجلس: أؤتونا بالقرآن نقرأه، يعني بلاش نسمع أحاديث، هاتونا القرآن. فقال له عمران بن الحسين: ما معناه؟ ويحك، هل تجد في كتاب الله أن الفجر ركعتان، أن الفجر ركعتان، وأن الظهر أربع ركعات، وأن الأربع ركعات، وأن العصر أربع ركعات، وأن المغرب ثلاث ركعات، وأن العشاء أربع ركعات؟ ثم ذكر له: هل تجد أنصبة الزكاة؟ هل تجد؟ فذكر له تفاصيل ما ورد في السنة فيما جاء مجملا في القرآن الكريم وبينته سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا حجة قاطعة في أنه لا بد للمسلم من أن يعمل بالقرآن ويعمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن السنة منزلتها من القرآن منزلة البيان، ولتبين للناس ما نزل إليهم. قال المصنف: باب ما جاء في اتباع المتشابه. المتشابه يطلق بمعنيين، يطلق بمعنى الشبه، فالقرآن كله متشابه إذ يشبه بعضه بعضا في فصاحته وبلاغته، ويصدق بعضه بعضا فيما جاء فيه من المعاني والأحكام. فالقرآن كله متشابه، ولذلك جاء في آيات وصف القرآن بأنه متشابه. المعنى الثاني للمتشابه هو الآيات التي لا يدرك معناها ولا يعرف معناها إلا بردها إلى غيرها، إلا بردها إلى غيرها من الآيات والأحاديث. إذن نقدر نقول المتشابه هو ما لا يوقف على معناه إلا برده على غيره، يعني ظاهره يدل على معنى لكن هذا الظاهر غير مراد، لابد أن ترد على غيره لتعرف المعنى، لتعرف المعنى. والمحكم هو ما يكتفى به في أداء المعنى، ما يقوم المعنى به، هذا المحكم. إذن المتشابه ما لا يكفي وحده في بيان المعنى المراد. لا نقول أن المتشابه لا معنى له، لا، له معنى في الظاهر لكن هذا المعنى الظاهر غير مراد، لابد أن ترد على غيره من الآيات والأحاديث حتى تفهم. والمتشابه يوجد في الأحاديث ويوجد في القرآن، يعني مثلا في القرآن الله يقول: وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. لو أخذت هذه الآية لوحدها كذا بس كان الحكم الظاهر بحسب ظاهر نص الآية أنه يقاتل الكفار كلهم لأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، لكن بينت الآيات الأخرى أن الذين بيننا وبينهم عهد وصلح لا يقاتلوا، أن الذين بيننا وبينهم عهد وصلح لا يقاتلوا، فالمعاهدين والمصالحين ورسل الملوك لا يقاتلوا كما جاء، وكذا أهل الذمة لأنهم من أهل العهد، كذا أهل الذمة لأنهم من أهل العهد. ومثل هذا في آيات أخرى أيضا هي من هذا الباب. أنا جمعت ما يتعلق بالتكفير وبالجهاد منها في كتاب مفرد بعنوان المحكم والمتشابه في التكفير والجهاد، في مجلد أوردت الآيات التي من هذا الباب والتي يستدل بها أهل البدع وأهل الضلال في تسويغ ما هم عليه من البدع ومن الضلال. قال المصنف: في الصحيح، يعني عند مسلم رحمه الله، أورد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من الآيات. قال: فقال: إذا رأيت، يعني يا عائشة، الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. طبعا طبعا النهي عن اتباع المتشابه هو من فضل القرآن، لأن فيه أن على المسلم أن يعتني بالقرآن ويعرف معانيه ويتجنب المتشابه، يتجنب الأخذ بظاهر المتشابه حتى يردها إلى غيرها. وفيه التحذير من هؤلاء الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فهذا فيه بيان فضل القرآن من هذه الجهة، فيه بيان فضل القرآن من هذه الجهة. نقرأ الآيات كاملة، يقول: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب، وما يتذكر إلا أولو الألباب. إذن المسلم عليه أن يحذر هذا، ووجود المتشابه في القرآن هو من فضل القرآن، لأن معناه أن عليك أن تعلم معاني القرآن وأن تدرسها وأن تفهمها حتى لا تقع في اتباع المتشابه. ولذلك نحن نقول الذين يتبعون المتشابه أهل اتباع، لكن ليس اتباع للمحكم ولكن اتباع للمتشابه، لأن في قلوبهم زيغ. وورد أو قال المصنف: وقال عمر: يهدم الإسلام زلة عالم وجدال منافق بالقرآن وحكم الأئمة المضلين. ولما سأل صبيغ عمر عن الذاريات وأشباهها ضربها عمر، والقصة مشهورة. أقول قصة الصبيغ مشهورة، وكنت قد خرجتها في بعض كتاباتي، وهي قصة طويلة فيها عبرة، قصة طويلة فيها عبرة. الآن إذا وجدت عندي وصلت بسرعة لها أقراها عليكم، أقراها عليكم. ما وصلت إليها، لكن القصة معروفة، أن الصبيغ كان يأتي يسأل الصحابة والعلماء، يلبس عليهم ويثير العامة عليهم، يقول: ما الذاريات، ما النازعات، ما كذا، فيحدث بلبلة بهذا. فنهى عمر بن الخطاب صبيغ عن هذا وضربه بالدرة، وضربه بالدرة. ليش؟ لأنه هذه الأسئلة تشكك المسلم في القرآن الكريم، و تثير أسئلة في موضوعات ليس وراءها يعني حكم شرعي، والآيات في هذا المعنى تتحمل أكثر من معنى، فكل ما يقرر له معنى يعني يشكك فيه ويتكلم فيه. فمنعه عمر من مثل هذا التصرف، ويعني نهاه عنه. وقصة يعني صبيغ مشهورة، ويعني فيها عبرة في أنه ولي الأمر يحافظ على المجتمع من الناس الذين ينشرون الشبهات وينشرون الأغلوطات بين الناس، فيجعلونهم يقعون في الخطأ، يجعلونهم يقعون في الخطأ. والمصنف رحمه الله يعني أورد هذا في باب المشتبهات، في باب يعني هذا. شوفوا قصة الصبيغ، وجدتها أقراها عليكم. قصة الصبيغ ابن عسل عن سليمان بن يسار: أنا رجلا من بني تميم يقال له صبيغ ابن عسل، قدم المدينة وكانت عنده كتب، فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فبعث إليه وقد عد له عراجين النخل. فلما دخل عليه جلس، فقال له عمر: من أنت؟ فقال: أنا عبد الله صبيغ. فقال عمر: وأنا عبد الله عمر. ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين، فما زال يضربه حتى شجه، فجعل الدم يسيل على وجهه، فقال: حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي. هذه الرواية أخرجها الدارمي في سننه تحت رقم 146، وأخرجها الآجري في الشريعة تحت رقم 153، وأيضا تحت رقم 2065، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة تحت رقم 1137-1138. والرواية هذه حسنها محقق الدارمي قال رجاله ثقات غير أنهم منقطع. سليمان بن يسار لم يدري آسف محسن قال السند منقطع. قلت القصة مشهورة ويشهد لروايته ما جاء عن نافع مولى ابن عمر في قصة صبيغ. هذه القصة عن نافع الآن أسوقها. عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن صبيغنا العراقي جعل يسأل عن أشياء من القرآن في أجناد المسلمين حتى قدم مصر، فبعث به عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما أتاه الرسول بالكتاب فقرأه فقال أين الرجل؟ فقال في الرحل. فقال عمر أبصر أن يكون ذهب فتصيبك مني العقوبة الموجعة. فأتاه به فقال عمر تسأل محدثة؟ فأرسل عمر إلى رطائب بن جريد فضربه، يعني طلب عراجين التمر وجاء بها فضربه بها حتى ترك ظهره دبرة، ثم تركه حتى برأ، ثم عاد له، ثم تركه حتى برأ، فدعا به ليعود له، فقال صبيغ إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برأته، فأذن لي أن أرضه. وكتب إلى فأذن له أن أرضه، خلاص أذن له أن أرض، فأذن له إلى أرضه، يعني يذهب إلى أرضه. وكتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن لا يجالسه أحد من المسلمين، فاشتد ذلك على الرجل، فكتب أبو موسى إلى عمر أن قد حسنت توبته، فكتب عمر أن يأذن للناس بمجالسته. وفي رواية ابن وضاح فقال عمر تسل حدثة، فكتب أبو موسى إلى عمر الخطاب أن قد حسنت هيئته، فكتب إليه عمر أن يأذن للناس أن يجالسونه. هذا الحديث أخرجه الدارمي في السنن تحت رقم 150، وابن وضاح في كتابه في البدع تحت رقم 148، وضعف إسناده محقق سنن الدارمي. قلت القصة مشهورة، وقد توبع عبد الله بن صالح في روايته عن الليث، تابعه ابن وهب عند ابن وضاح، وهذه القصة مع السند الأول ترتقيان إلى مرتبة الحسن لغيره. والقصة فيها فوائد، الأولى جاء في رواية بيان الأسئلة التي كان يسأل عنها الصبيغ. ففي كتاب الشريعة المجلد الأول صفحة 482 قال الأجري فذكر بسنده عن السائب بن يزيد قال أتي عمر الخطاب رضي الله عنه فقالوا يا أمير المؤمنين إن لقينا رجلا يسأل عن تأويل القرآن، فقال اللهم أمكنني منه، قال فبين عمر ذات يوم يغدي الناس إذ جاءه رجل عليه ثياب وعمامة يتغدى حتى إذا فرق قال يا أمير المؤمنين والذاريات ذروة فالحاملات وقرة، فقال عمر أنت هو؟ فقام إليه فحسر عن ذراعه فلم يزل يجلده حتى سقطت عمامته، فقال والذي نفس عمر بيده لو وجدتك مخلوقا لضربت رأسك، محلوقا يعني لو رأيت رأسك محلوقا لضربت رأسك، لأن هذه علامة الخوارج. ألبسوه ثيابه وأحملوه على قطب ثم أخرجوه حتى تقدموا به بلاده، ثم ليقم خطيبا، ثم ليقل إن صبيغا طلب العلم فأخطأه، فلم يزل صبيغا في قومه حتى هلك وكان سيدا، فلم يزل يعني صبيغ وضيعا في قومه حتى هلك وكان سيدا قومه. فقال الآجري فإن قال قائل فمن يسأل عن تفسير والذاريات ذروة في الحاملات وقرة استحق الضرب والتنكيل به والهجرة؟ قيل له لم يكن ضرب عمر بن الخطاب عنه بسبب عن هذه المسألة، ولكن لما تأدى إلى عمر ما كان يسأل عنه من متشابه القرآن من قبل أن يراه علم أنه مفتون قد أشغل نفسه بما لا يعود عليه نفعه، وعلم أن اشتغاله بطلب علم الواجبات من علم الحلال والحرام أولى به، وتطلب علم سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى به، فلما علم أنه مقبل على ما لا ينفعه سأل عمر الله تعالى أن يمكنه منه حتى ينكل به. أقول فيه عبرة أن الإنسان لا ينبغي أن يعني يطلب ما لا فائدة فيه في عند الله سبحانه وتعالى. عندي هنا تنبيه مهم على قضية، طبعا المقالة والنشرة بكاملها موجودة في صفحتي في الفيسبوك، راح أنشطها من أجل يعني أن يراجعها قريبا من يريد أن يراجعها على الصفحة في صفحتي في الفيسبوك. قصة صبيغ وعقاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه له. هذه القصة على الصفحة، من يريد أن يقرأها فليقرأها. من الأشياء المهمة اللي أبغى أنبه عليها، بعض الناس فهم من قصة عمر أنه من تاب لا نقبل توبته حتى نعيده للذي حكم بخطئه، وهذا تفهم خطأ. تصرف عمر وأبي موسى الأشعري، لأن عمر ولي الأمر والإمام. أما لو أن إنسان أخطأ وحكم عالم بخطئه ثم تراجع الإنسان الذي أخطأ، ما يحتاج إلا لازم يرجع لنفس الرجل أو لنفس العالم، وأن ذاك العالم يتوبه فيقول أقبل توبته ولا رد توبته. هذا ما هو صحيح، لم نعرف أن أحدا فعل ذلك من عامة أهل العلم، إنما عمر فعله من واقع أنه إمام. وفي قصة هذا الرجل في حاله الذي هو فيه والذي عرفه وعلمه عمر من أمره، فما ينبغي الاستدلال بقصة عمر على أنه ما نقبل التوبة من التائب ولا نقبل رجوع الشخص إذا رجع حتى يحكم برجوعه العالم نفسه أو كذا. هذا كله استدلال غير سليم. وقصة صبيغ واقعة خاصة بأمورها وبأحوالها، ولا نعلم أن مثل هذا حصل مع السلف رضوان الله عليهم إذا ما تاب أحد، بل إن الرسول يقول من تاب تاب الله عليه، ولم يطلب منه إلا أن يأتي إلى الرسول ويتوب. فهذه أمور ينبغي الانتباه إليها. كذا ما يصح الاستدلال بقصة الثلاثة الذين خلفوا، فهذه قضية ثانية، هذا شأنهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أكبر من مجرد كونه إمام عليه الصلاة والسلام. الباب التالي باب وعيد من قال في القرآن برأيه بما لا يعلم، وقول الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ما قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى قولي وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أقول هذه الآية التي ذكرها المصنف في سورة الأعراف آية 33، في سورة الأعراف آية 33، نقرأ هذه الآية حتى يكون المعنى واضح. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا الذي حرمه الله وهذا الذي نهى الله عنه، فمن زاد على ذلك وتكلم برأيه في غير ما حرم الله عز وجل بغير دليل من قرآن أو سنة فقد قال في القرآن وعلى الله برأيه وبما لا يعلم. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن من فسر القرآن بغير ما جاء في القرآن وفي السنة وعن الصحابة رضوان الله عليهم فقد فتح بابا من أبواب الزندقة على شرع الله، في شرع الله سبحانه وتعالى. إذن هناك وعيد في من يقول في القرآن برأيه، وهذا أيضا يدل على فضل القرآن الكريم ومكانته عند الله سبحانه وتعالى. أورد المصنف عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال في القرآن برأيه وفي رواية بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. أقول هذا الحديث وإن كان من جهة الرواية ضعيف لكن معناه صحيح، فإنه لا يجوز لأحد أن يتكلم في القرآن برأيه، فإن الكلام في القرآن برأيه هو قول على الله بما لا يعلم المرء وافتراء على الله. كيف تفسر كلام الله برأيك بدون الرجوع إلى القرآن وإلى السنة وإلى ما جاء عن السلف الصالح أيضا جاء عن جندب نفس المعنى، من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. ليش؟ لأنك لم تبنيه على أصل، والأصل أن لا تفسر القرآن إلا بالقرآن أو بالسنة أو بما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم أو بما أجمع عليه التابعون. فإذا فسرت القرآن تفسيرا مخالفا لهذه المعاني المتقررة فأنت قد تكلمت في القرآن برأيك، وهذا لا يجوز وجاءت آثار كثيرة في التحذير من أن يتكلم المرء في القرآن برأيه. أبو بكر وعمر ثبت عنهما أنهما قال ما الأب، ثم قال عمر وأبو بكر أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا أنا تكلمت في كتاب الله بما لا أعلم، يريد أن يحذر الناس من أن يتكلموا في كتاب الله بغير علم. وهذا من فضل القرآن أن الله لم يجعل لكل أحد أن يتكلم في معانيه. وهذا الباب يدلكم على بطلان مذهب الذين يفسرون القرآن بآرائهم وبالتأويل، الذين يفسرون القرآن بآرائهم وبالتأويل، مثل البنيوية ومثل المدارس الأخرى التي يعني استحدثها الحداثيون في تفسير القرآن وأخذوها تقليدا للكنيسة المسيحية الذين استعصت عليهم معاني الإنجيل والتوراة فصاروا يتأولونها نعم. باب ما جاء في الجدال في القرآن. قال المصنف: قال أبو العالية: آيتان ما أشدهما على من يجادل القرآن، قوله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، وقوله: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. أقول: وجه شدة هاتين الآيتين على من يجادل في القرآن أن الأولى جعل الجدال في القرآن من أوصاف الذين كفروا، وأن الثانية جعلت الذين اختلفوا في الكتاب في شقاق بعيد. فالإنسان عليه أن يحذر من أن يجادل في القرآن الكريم. ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جدال في القرآن كفر، لأنه معنى الجدال أن الإنسان يريد أن ينصر رأيه بحق أو بباطل، والجدال في الأصل مذموم إلا بالتي هي أحسن لإحقاق الحق وإبطال الباطل. لكن ولا ينبغي للإنسان أن يجعل الجدال شعاره وطريقه ودثاره. قال المصنف: في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتمارون في القرآن فقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا، فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوا، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه. هكذا ينبغي أن يكون المسلم، ولا ينبغي له أن يضرب كتاب الله بعضه في بعض. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.